إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. كيف يتلذذ بقراءته؟ سائل يسأل عن معنى قوله تعالى يدعو يدعون التي وردت في موضعين في القرآن الكريم. فالجواب أن هذه الكلمة معناها الدفع الشديد، وردت في سورة الطور في قوله سبحانه وتعالى يوم يدعون إلى نار جهنم دعا، يتحدث عن الكفار، يدفعون إلى نار جهنم دفعا شديدا بواسطة من؟ بواسطة الزبانية. الزبانية سمي ملائكة العذاب في جهنم الزبانية لأنهم يدفعون، لأن زبنة معناها دفع دفعا شديدا. فكذلك يدعون إلى نار جهنم دعا، أي يدفعون دفعا شديدا إلى نار جهنم. وأيضا وردت في سورة الماعون في قوله سبحانه وتعالى رأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدعو اليتيم. يدعو اليتيم أي يدفعه دفعا شديدا بلا رحمة وبلا توقير وبلا شفقة على هذا اليتيم. فإذا وصف الله بهذا الملائكة العذاب عندما يدفعون الكفار إلى نار جهنم دفعا شديدا، ووصف به الكفار الذين يدفعون اليتيم ولا يعطونه حقه من الرحمة والشفقة وإنما يدفعونه دفعا شديدا. فإذا يدعو معناها يدفع دفعا شديدا، والله أعلم.